السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس 36 من قراءتنا لكتاب ابن الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، كتاب جامع البيان عن تأويل آية القرآن. قد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى المجلد الرابع صفحة 650 في قول الله تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، من سورة البقرة. يمكن أن نقرأ إلى أن يأتي معنا الأستاذ أحمد. بسم الله. قال إمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله: وهذه الآية مردودة إلى قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والآيات بعدها كلمة مردودة، يعني معناها أنها تعود عليها أو لها صلة بها. قال: والآيات التي بعدها إلى قوله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، من قصص بني إسرائيل وخبرهم مع طالوت وجالوت، وما بعد ذلك من نبأ الذي حاج إبراهيم مع إبراهيم، وأمر الذي مر على القرية الخاوية على عروشها، وقصة إبراهيم ومسألته ربه ما سأل، مما قد ذكرناه قبل، اعتراض من الله تعالى ذكره بما اعترض به من قصصهم بين ذلك، احتجاجا منه ببعضه على المشركين الذين كانوا يكذبون بالبعث وقيام الساعة، وحظا منه ببعضه المؤمنين على الجهاد في سبيل الله الذي أمرهم به في قوله: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. يعرفهم فيه أنه ناصرهم وإن قل عددهم وكثر عدد عدوهم، ويعدهم النصرة عليهم، ويعلمهم سنته في من كان على منهاجهم من ابتغاء رضوانه أنه مؤيدهم، وفي من كان على سبيل أعدائه من الكفار بأنه خاذلهم ومفرق جمعهم وموهن كيدهم، وقطعا منه ببعضه عذر اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أطلع نبيه عليه من خفي أمورهم ومكتوم أسرار أوائلهم وأسلافهم التي لم يكن يعلمها سواهم، ليعلموا أن ما أتاهم به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، وأنه ليس بتخرص ولا اختلاق، وإعذارا منه به إلى أهل النفاق منهم، ليحذروا بشكهم في أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يحل بهم من بأسه وسطوته مثل الذي أحلها بأسلافهم الذين كانوا في القرية التي أهلكها فتركها خاوية على عروشها. ثم عاد جل ثناؤه إلى الخبر عن الذي يقرض الله قرضا حسنا وما عنده له من الثواب على قرضه، فقال جل ثناؤه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. يعني بذلك نلاحظ، وقبل أن يدخل في الآيات حاول أن يبين آثار هذه الآيات أو الاعتبار بهذه الآيات. نحن إذا نظرنا في كلام الطبري رحمه الله، وهو من أول الكتاب يفعل مثل هذا، يحاول أن يربط بالآيات ويذكر العبر في هذه الآيات. طبعا الطبري يرى، وهذا هو الذي يعني هو الأقرب إلى قلبي، أن كل هذه القصص لها آثار أو لها ارتباط ببني إسرائيل وبالمشركين وبالمنافقين. فهذه الآيات هو يرى أنها بدأت من أول: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذه الآية هي الآية رقم 245 من سورة البقرة. بعد هذه الآية جاءت قصة طالوت وجالوت، الذين الملأ من بني إسرائيل الذين قالوا لنبي الله: مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وذكرت كذلك، جاء ذكر داود عليه السلام، ثم جاء نصر الله تبارك وتعالى لهم، ثم ذكر الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ثم ذكر الذين ينفقون أموالهم، ثم ذكر أمر الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ثم جاءت آية الكرسي، ثم جاءت قصة الذي حاج إبراهيم في ربه، ثم الذي مر على قرية، ثم جاءت قصة مسألة إبراهيم ربه أن يريه كيف يحيي الموتى. فالطبري رحمه الله يربط هذه الآيات بأنها حجة للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة بما جاءت فيه من الأنباء، لأن علمه كان عند بني إسرائيل خاصة. الأمر الثاني أنه تعليم للمؤمنين بأن ينفقوا أموالهم في سبيل الله وأن يقاتلوا في سبيل الله وإن كان عددهم قليلا، وهذا يناسب جدا ما سيقدم عليه المؤمنون في الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وغزوة أحد وغيرها من الغزوات. فيه كذلك بيان أن الله تبارك وتعالى مع المؤمنين الصادقين الذين يبتغون رضوانه وهو مؤيدهم وناصرهم، وفيها كذلك أن الله تبارك وتعالى خاذل أعدائه من الكفار ومفرق جمعهم وموهن كيدهم. وفيه كذلك كما قال الإمام الطبري رحمه الله، فيه كذلك ما أطلع الله نبيه على خفي أمور أهل الكتاب، يعني ما في نفوسهم وما كان عليه أسلافهم. وفيه كذلك إعذار منه إلى أهل النفاق منهم ليحذروا، يعني الذين كانوا يرتابون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاءتهم بينات يعني تقطع بصدقه صلى الله عليه وسلم. في الواقع هذه يعني احنا في صفحة 650 إلى صفحة 651، هذه من أهم المواضع التي فيها فوائد قصص القرآن أو الاعتبار بقصص القرآن. فيا ليتكم يعني تجعلون هذه الصفحة، يعني تشيرون إلى هذه الصفحة في على جلدة الكتاب مثلا أو في أي موضع من المواضع المهمة في التعليق على أنباء القرآن وصلتها بالسورة وبالصحابة رضي الله عنه. طيب، قال رحمه الله: ثم عاد جل ثناؤه إلى الخبر عن الذي يقرض الله قرضا حسنا وما عنده له من الثواب على قرضه، فقال جل ثناؤه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، يعني بذلك جل ثناؤه مثل المنفقين أموالهم على أنفسهم في جهاد أعداء الله بأنفسهم وأموالهم، كمثل حبة من حبات الحنطة والشعير أو غير ذلك من نبات الأرض التي يسنبل ريعها يسنبل ريعها بذرها زارع. أنا عايز الناس كلها يكون معها الكتاب، يعني الكتاب احنا وضعنا الكتاب على الصفحة اللي هو المجلد الرابع والخامس، فأريد كل الشباب يعني يتابعون معنا. احنا عندنا كلمة يسنبل ريعها في بعض النسخ تسنبل سنبلة، يعني في بعض النسخ تسنبل سنبلة. قال بذرها زارع فأنبتت، يعني فأخرجت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، أو بذرها، هو يقصد بذرها يعني ألقاها، يعني بذرها زارع يعني زرعها زارع، يعني فأنبتت يعني فأخرج 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يقول: فكذلك المنفق ما له على نفسه في سبيل الله له أجره 700 ضعف على الواحد من نفقته. ثم ذكر بإسناده إلى السدي في هذه الآية، قال: فهذا لمن أنفق في سبيل الله فله أجره 700. وذكر كذلك عن ابن زيد، وذكر كذلك عن الربيع، قال: فكان من بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ورابط مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ولم يكف وجها إلا بإذنه كانت الحسنة له 700 ضعف، ومن بايع على الإسلام كانت الحسنة له 10 أمثالها. فإن قال قائل: وهل رأيت سنبلة فيها 100 حبة؟ أو بلغتك فيضرب بها مثل المنفق في سبيل الله ماله، إلى إن يكن ذلك موجودا فهو ذاك. يعني لو وجدت فهو المثل، وإلا فإنه جائز أن يكون معناه كمثل سنبلة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة إن جعل الله ذلك فيها. يعني الله سبحانه وتعالى يضرب ذلك مثلا، ويحتمل أن يكون معناه في كل سنبلة 100 حبة، يعني أنها إذا هي بذرت أنبتت 100 حبة، فيكون ما حدث عن البذر الذي كان منها من 100 حبة مضافا إليها، لأنه كان عنها. يعني إما أن تكون في نفسها، هو يريد أن يقول إما هي في نفسها أنبتت 100 حبة، أو يكون 100 حبة ناتجة عنها. عايز تقرأ يا عمرو؟ شيخنا عادي مش مشكلة. ماشي تفضل. لأنه كان عنها، وقد تأول ذلك على هذا الوجه بعض أهل التأويل. ماشي تفضل. وقد تأول ذلك على هذا الوجه بعض أهل التأويل، ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى وساق بإسحاقه وساق بإسناده عن الضحاك قوله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. قال: كل سنبلة أنبتت 100 حبة، فهذا لمن أنفق في سبيل الله، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. القول في تأويل قوله والله يضاعف لمن يشاء: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله جل ثناؤه والله يضاعف لمن يشاء، فقال بعضهم: والله يضاعف لمن يشاء من عباده أجر حسناته بعد الذي أعطى المنفق في سبيله من التضعيف على الواحدة 700، فأما المنفق في سبيله فلا ينقصه وعده من تضعيف 700 بالواحدة. ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى وساق بإسناده عن الضحاك قال: يضاعف لمن أنفق في سبيل الله، يعني 700، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وقال آخرون: بل معنى ذلك والله يضاعف لمن يشاء من المنفقين في سبيله على 700 إلى 2000 ضعف. وهذا قول ذكر عن ابن عباس من وجه لم أحمد إسناده فتركت ذكره. نعم، هذا يعني هذا يدل، هذا الموضع جيد، يدل أن الطبري يعني ينتقي الآثار، وأنه إذا لم يطمئن إلى الإسناد مع استغراب القول فإنه يرد هذا الإسناد، يرد هذا الحديث. ماشي تفضل. والذي هو أولى بتأويل قوله والله يضاعف لمن يشاء: يضاعف على 700 إلى ما يشاء من التضعيف لمن يشاء من المنفقين في سبيله، لأنه لم يجري ذكر الثواب والتضعيف لغير المنفق في سبيل الله، فيجوز لنا توجيه ما وعد جل ثناؤه في هذه الآية من التضعيف إلى أنه عدة منه على العمل على غير النفقة في سبيل الله. يعني هو يريد أن يقول هنا: هل والله يضاعف لمن يشاء، هذه متعلقة بمن ينفق في سبيل الله أم للمنفق في غير الجهاد؟ فقال: لا، هو للمنفق في الجهاد خاصة، لأن هذا يعني هذا هو الذي جاء في السياق، لم يأتي ذكر لغيره، تمام، فيكون خاصا به. تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه والله واسع عليم، يعني بذلك جل ثناؤه والله واسع أن يزيد من يشاء من خلقه المنفقين في سبيله على أضعاف 700 التي وعده أن يزيده، عليم بمن يستحق منهم الزيادة. كما حدثني يونس وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، قال: واسع أن يزيد من سعته، عليم عالم بمن يزيده. وقال آخرون: معنى ذلك والله واسع لتلك الأضعاف، عليم بمن ينفق الذين، عليم بما ينفق الذين ينفقون أموالهم في طاعة الله. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه المعطي ماله المجاهدين في سبيل الله معونة لهم على جهاد أعداء الله. يقول تعالى ذكره: الذين يعينون المجاهدين في سبيل الله بالإنفاق عليهم وفي حمولاتهم وغير ذلك من مؤنهم، ثم لم يتبع نفقته التي أنفقها عليهم منا عليهم بإنفاق ذلك عليهم ولا أذى لهم. فأما منه به عليهم فأن يظهر لهم أنه قد اصطنع إليهم بفعله وعطائه الذي أعطاهموه تقوية لهم على جهاد عدوهم معروفة، ويبدئ بذلك ويبدي ذلك إما بلسان أو فعل. وأما الأذى فهو شكايته إياهم بسبب ما أعطاهم وقواهم من النفقة في سبيل الله، أنهم لم يقوموا بالواجب عليهم في الجهاد وما أشبه ذلك من الأمر الذي يؤذي به من أنفق عليه. نعم، هذا جميل جدا. يعني جعل المن والأذى بهذا المعنى، وهو طبعا صورة من صور المن والأذى. فالمن هو أن يعني يبين لهم أنه صنع لهم معروفا، سواء بلسانه يعني يقول انظروا ماذا فعلت لكم وأنفقت عليكم ونحو ذلك. والأمر الثاني إن هو يؤذيهم، يقول أنا أعطيكم هذه النفقات فما هو جهادكم، أنتم مثلا هزمتم في هذه المعركة لم تقوموا بالواجب. لا، هو ينفق ماله لله سبحانه وتعالى، لا يريد عليه جزاء ولا شكور من جهة، ولا يتبعه منا ولا أذى من جهة أخرى. يعني أمران، إن هو يريد به ما عند الله تبارك وتعالى، فلا يعني يرجو به جزاء أو شكورا منهم. الجزاء معناه العوض، والشكور إن هم يشكروه كذلك إما باللسان أو بالفعل، إن هم يردون إليه ذلك، وكذلك يسلم هذه النفقة من المن والأذى. ماشي، تفضل. معنى جميل يعني. وإنما شرط ذلك في المنفق في سبيل الله، وأوجب الأجر لمن كان غير مان ولا مؤذ من أنفق عليه في سبيل الله. وإنما شرط ذلك في المنفق في سبيل الله، وأوجب الأجر لمن كان غير مان ولا مؤذ من أنفق عليه في سبيل الله، لأن النفقة التي هي في سبيل الله ما ابتغي به وجه الله وطلب به ما عنده. إذا كان معنى النفقة في سبيل الله هو ما وصفنا، فلا وجه لمن المنفق على من أنفق عليه على ذلك الوجه، ولا إذائه إياه بسبب إنفاقه ما أنفق عليه، لأنه لا يد له قبله ولا صنيعة يستحق بها إن لم يكافئه عليها المن والأذى، إذ كانت نفقته ما أنفق عليه احتسابا وابتغاء ثواب الله وطلب مرضاته، وعلى الله مثوبته دون من أنفق ذلك عليه. وبنحو المعنى الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل. قال شوف يا عمر، لما تقرأ مثل هذه الآثار، لما تقرأ مثل هذه الآثار عشان تتعلم الاختصار، يعني وبنحو المعنى الذي قلنا في ذلك قال جماعة من التأويل، عن قتادة علم الله تبارك وتعالى أن أناسا يمنون بعطيتهم فكره ذلك وقدم فيهم، فقال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى والله غني حليم. هكذا يعني أنت تختصر الأثر، ما دون إحنا نتكلم عن آية معروفة فأنت تختصر الأثر هكذا. نعم، ماشي، تفضل. نعم، وقال ابن زيد قال للآخرين، أيوة، قتادة بعد قتادة شيخنا هذا بعد قتادة قال، أيوة، قال للآخرين، قال الله للآخرين وهم الذين لا يخرجون في جهاد عدوهم، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يبيعون ما أنفقوا منا ولا أذى، قال فشرط عليهم، قال والخارج لم يشرط عليه قليلا ولا كثيرا، يعني بالخارج الخارج في الجهاد الذي ذكره الله عز وجل في قوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل حبة. قال ابن زيد وكان أبي يقول إن أذن لك أن تعطي من هذا شيئا أو وكان أبي يقول إن أذن لك أن تعطي من هذا شيئا أو تقوي فقوه في سبيل الله، فظننت أنه يثقل عليه سلامك فكف سلامك عنه. فظننت أنه يثقل عليه سلامك فكف سلامك عنه. قال ابن زيد فشيء خير من السلام. قال وقالت امرأة لأبي يا أبا أسامة أدلني على رجل يخرج في سبيل الله حقا، فإنهم لا يخرجون إلا ليأكلوا الفواكه، عندي جعبة وأسهم فيها. فقال لها لا بارك الله لك في جعبتك ولا في أسهمك، فقد آذيت آذيتهم فقد آذيتهم قبل أن تعطيهم. قال: وكان رجل يقول لهم: اخرجوا وكلوا الفواكه. نعم، قال: يعني حدثني حدثني هذه صور من المن والأذى، هذه صور من المن والأذى. فهو أراد الطبري أن يضرب ذلك مثالا لما يقال في المن والأذى، إن هي تقول: لا يخرجون إلا ليأكلوا الفواكه، أنا عندي جعبة، الجعبة اللي هي وعاء السهام اللي يوضع فيه السهام يعني. فهو على طول رد عليها ذلك، إن هو قال: أنت آذيت قبل أن تعطي. وكثير من الناس إما أنه يعطي القليل ويؤذي، أو أنه لا يعطي أصلا ويؤذي، يعني لا يسلم الناس منه ولم يعطي. وقليل من الناس من يعطي ولا يطلب جزاء ولا شكورا ولا يتبع عطاءه بالمن والأذى. طيب، ثم ذكر عن الضحاك قال: ألا ينفق الرجل ماله خير من أن ينفقه ثم يتبعه منا وأذى. فعلا، يعني إن الإنسان يكف ماله هذا أفضل من أن هو يتبعه منا وأذى، فهو يأثم على ذلك. طيب، وأما قوله لهم أجرهم عند ربهم، تفضل. فإنه يعني وأما قوله لهم فإنه يعني الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله على ما بين، والهاء والميم في لهم عائدة على الذين. قوله لهم أجرهم عند ربهم، لهم ثوابهم وجزاؤهم على نفقتهم التي أنفقوها في سبيل الله ثم لم يتبعوها منا ولا أذى. يعني نلاحظ، هم لأنهم كانت نفقتهم لله ورجاء ما عند الله، فلهم أجرهم عند ربهم، هؤلاء فقط. لكن الذين لم ينفقوا لله، يعني أنفقوا رياء أو أرادوا جزاء وشكورا على نفقتهم، أو أتبعوا ما أنفقوا منا وأذى، فهؤلاء ليس لهم هذا النصيب. وقوله: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يقول: وهم مع ما لهم من الجزاء والثواب على نفقتهم التي أنفقوها على ما شرفنا، لا خوف عليهم عند مقدمهم على الله جل ثناؤه وفراقهم الدنيا ولا في أهوال القيامة أن ينالهم من مكارها أو يصيبهم فيها من عقاب الله، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم في الدنيا. نعم. القول في طيب، تأويل أريد أن أعلق على كلمة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم، طيب، الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم أنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، لما قال في سورة النور: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. يعني هم أنفسهم قالوا: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هم يخافون لكن لا خوف عليهم. يعني إيه؟ في فرق بين إنك أنت تخاف من شيء لكن لا خوف عليك منه، والعكس ممكن إنسان لا يخاف من شيء وهو عليه فيه خوف. مثال الولد الصغير مثلا، عشان نفهم هذه الآية ونفهم يعني ما في هذه الآية من البيان. الولد الصغير ممكن مثلا يكون أمامه ثعبان أو أسد وهو لا يخاف منه، يعني الولد الصغير لا يخاف منه، لكن هو عليه خوف منه. يعني نحن نخاف على الولد من هذا الثعبان، لكن الولد مش خايف، لا يعبأ، يعني لأنه مش فاهم مش مدرك. كذلك كثير من الكفار لا يخاف لقاء الله تبارك وتعالى، مع أنه عليه خوف فيه وأنه سيعذب، تمام كده، ولو أيقن ما سيجده يوم القيامة سيخاف. في المقابل أحيانا الإنسان يخاف من شيء، يعني واحد مثلا يكون صائد في الامتحان ومروح لأبوه مرعوب، تمام، لكن في الواقع أبوه مش هيعمل له أي شيء، أبوه عادي هيقول له: معلش ممكن إن شاء الله المرة اللي جاية تعوضها. إذن قد يكون الإنسان خائفا من شيء وفي الواقع لا خوف عليه. هذا بالضبط، أن المؤمن يخاف يوم القيامة ويخاف يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، لكن في واقع الأمر أنه لا خوف عليه، يعني أن الله سبحانه وتعالى لن يجعل له في هذا اليوم ما يخاف منه. يبقى إذن لو كان في الآية لا يخافون، لا، هذا المعنى ليس هو المراد، لأن هم بالفعل يخافون، كل مؤمن يخاف عذاب يوم القيامة، يخاف يوم القيامة، لكن في الواقع هذا المؤمن الذي يلقى ربه مؤمنا لن يكون عليه خوف ولا هم يحزنون. لم يقل لا حزن عليهم، لماذا؟ لأن أهليهم بيحزنوا عليهم، يعني كل واحد مثلا بيتوفى أهله أو أصحابه أو أحبابه يحزنون عليه، لكن هو في الواقع لن يحزن على شيء خلفه. يعني تصوروا الشخص الذي يعني توفي ويعني قبر، يعني صار في القبر ينعمه الله تبارك وتعالى، هل هذا يعني يحزن على شيء في الدنيا؟ لن يحزن، لكن لم يقل لا حزن عليه، لأن هو بالفعل في ناس بتحزن عليه، لكن هو نفسه لن يحزن. يبقى في الآية الأولى هو خائف لكن في الواقع لا خوف عليه، وفي الآية الثانية هو لا يحزن لكن يحزن عليه، يعني بعض الناس يحزن عليه. ماشي، تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم، يعني بقوله جل ثناؤه قول معروف قول جميل ودعاء الرجل لأخيه المسلم، ومغفرة يعني وستر منه عليه لما علم من خلته وسوء حالته، خير عند الله من صدقة يتصدقها عليه يتبعها أذى يعني يشتكيه عليها ويؤذيه بسببها. كما حدثني المثنى وساق بإسناده عن الضحاك قوله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها. الذي يبين هذا المعنى الجميل في لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول الله عز وجل عن المؤمنين أنهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. يعني هذه الآية تجمع هذه الفكرة بالضبط، إنهم كانوا قبل في أهلهم مشفقين، كل إنسان يخاف مما في يوم القيامة، وهذا الخوف مطلوب، ذلك يخوف الله به عباده، فهذا مأمور به، يعني هذا مطلوب من المؤمن، أن هو من ذكر الله تبارك وتعالى للنار وما فيها والعذاب ولقاء الله، وأن الله تبارك وتعالى يعرفه بأعماله ووضع الكتاب ونحو ذلك، كل هذا يجعل الإنسان يخاف، والله سبحانه وتعالى يريد منه أن يخاف، وهذا الخوف هو المحرك. تمام؟ لكن هو في الواقع لا خوف عليه، يعني حينما يلقى الله لن يخاف، لذلك هذه الآية جامعة، احنا يمكن أن نضيفها في هذا الأمر، وهي إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، أو في قراءة ندعوه أنه هو البر الرحيم. فالحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماشي، تفضل، أكمل يا عمرو. كما حدث سنة وساق إسناده عن الضحاك قوله معروف خير صدقة يتبعها أذى، يقول أن يمسك ماله خير من أن ينفق ماله ثم يتبعه من هو أذى. وأما قوله والله غني حليم فإنه يعني والله غني عما يتصدقون به، حليم حين لا يعجل بالعقوبة على من يمن بصدقته منكم ويؤذي فيها من يتصدق بها عليه. وروي عن ابن عباس الغني الذي قد كمل في غناه والحليم الذي قد كمل في حلمه. نعم. القول في تأويله هنا نلاحظ أن الطبري رحمه الله، وأنا ذكرت لكم هذه الفائدة، الطبري رحمه الله من أكثر من يعتنون بربط أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله في سياق الآيات. فكلمة الله غني حليم ممكن إنسان يحملها على المعنى العام، لكن هنا لها دلالة، فالله غني عمن يتصدقون لغير وجهه، تمام، أو يمنون بصدقتهم أو يتبعونها منا أو أذى، تمام، أو هو عموما غني عن، طبعا الله سبحانه وتعالى غني عن كل صدقة، واضح، لكن أغنى ما يكون عمن يتصدق ويؤذي أو يرائي. وكذلك حليم لا يعجل بالعقوبة على من يمن بصدقته منكم ونحو ذلك، فهذا مهم جدا في ربط أسماء الله تبارك وتعالى بالآية التي نزلت فيها. ماشي، أكمل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا لا تبذلوا صدقاتكم بالمن والسلوى الذي ينفق ماله رئاء الناس يؤمن بالله واليوم الآخر، لذلك تعالى ذكره يا أيها الذين آمنوا صدقوا الله ورسوله لا تبطلوا صدقاتكم، يقول لا تبطلوا أجور صدقاتكم بالمن والأذى، كما أبطل كفر الذي ينفق ماله رئاء الناس وهو مراءاته إياهم بعمله، وذلك أنه ينفق ماله فيما يرى الناس في الظاهر أنه يريد الله به فيحمدوه عليه وهو غير مريد به الله، ولا طالب منه الثواب، وإنما ينفقه كذلك ظاهرا ليحمده الناس عليه، فيقول هو سخي كريم، هو رجل صالح، فيحسن عليه بالثناء، فيحسن عليه به الثناء، وهم لا يعلمون ما هو مستبط من النية في إنفاقه ما أنفق، ولا يدرون ما هو عليه من التكذيب بالله واليوم الآخر. وأما قوله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فإنه يصدق بوحدانية الله وربوبيته، ولو أنه مبعوث بعد مماته فمجازا على عمله، فيجعل نفقته لوجه الله جل ثناؤه وطلب ثوابه وما عنده في معاده. وهذه صفة المنافق. وإنما قلنا إنه منافق لأن المظهر كفره والمعلن شركه معلوم أنه لا يكون بشيء من أعماله مرائيا، لأن المرائي هو الذي يرائي الناس بالعمل الذي هو في الظاهر لله، وفي الباطن من نية عامله مراد به حمد الناس عليه. والكافر لا يخيل على أحد أمره أن أفعاله كلها إنما هي للشيطان إذا كان معلنا كفره لا لله، ومن كان كذلك فهو كائن مرائيا بأعماله. الذي قلنا في ذلك، قال أهل التأويل عن عمرو بن حرة قال: إن الرجل لا يغزو لا يسرق ولا يزني ولا يغل ولا يرتع بالكفاف، فقيل له ماذا؟ قال: إن الرجل لا يخرج فإذا أصابه من بلاء الله الذي قد حكم عليه سب ولعن إمامه ولعن ساعة غزا، وقال: لا أعود لغزوة معه أبدا، فهذا عليه وليس له. مثلا النفقة في سبيل الله يتبعها منا لا، وأذى، فقد ورد مثل النفقة في سبيل الله يتبعها منا وأذى يتبعها منا وأذى، فقد ضرب الله لها في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، حتى ختم الآية. في تأويل قوله جل ثناؤه: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يعني بذلك جل ثناؤه: فمثل هذا الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. والهاء في قوله فمثله عائدة على الذي كمثل صفوان، والصفوان واحد وجميع، فمن جعله جميعا فالواحدة صفوانة بمنزلة تمرة وتمر ونخلة نخل، ومن جعله واحدا جمعه صفوان وصفي وصفي وصفي، كما قال الشاعر: مواقع غير على الصفي، والصفوان هو الصفا وهي الحجارة الملس. وقوله عليه تراب يعني على الصفوان تراب، فأصابه يعني أصابه الصفوان وابل، وهو المطر الشديد أصاب الصفوان يعني أصاب الصفوان يعني أصاب الصفوان وابل وهو المطر الشديد العظيم، كما قال امرؤ القيس: ساعة ثم انتحى وابل ساق الأكناف واه منهمر. يقال منه وبلت السماء فهي تابل وبلا، وقد أبلت الأرض فهي توبل. وقوله فتركه صلدا يقول: فترك الوابل الصفوان صلدا، والصلد من الحجارة الصلب الذي لا شيء عليه من نبات ولا غيره، وهو من الأرضين ما لا ينبت فيه شيء، وكذلك من الرؤوس كما قال رؤبة: لما رأتني خلق المموهة براق أصلاد الجبين الأجله. ومن ذلك يقال للقدر الثخينة البطيئة الغلي: قدر صلود، وقد صلدت تصلد صلودا. ومنه قول تأبط شرا: ولست بجلب جلب رعد وقرة، ولا بصفى صلد عن الخير أعزلي. ثم رجع جل ذكره إلى ذكر المنافقين الذين ضرب المثل لأعمالهم، فقال: فكذلك أعمالهم بمنزلة الصفوان الذي كان عليه تراب فأصابه الوابل من المطر، فذهب بما عليه من التراب فتركه نقيا لا تراب عليه ولا شيء. يراه المسلمون في الظاهر أن لهم أعمالا كما يرى التراب على هذا الصفوان بما يراؤونهم به، فإذا كان يوم القيامة وصاروا إلى الله جل جلاله اضمحل ذلك كله، لأنه لم يكن لله كما أذهب الوابل من المطر ما كان عليه الصفوان من التراب ما كان على الصفوان من التراب فتركه أملث لا شيء عليه. فذلك قوله لا يقدرون يعني به الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يقول لا يقدرون يوم القيامة على ثواب شيء مما كسبوا في الدنيا لأنهم لم يعملوه لمعادهم ولا طلب ما عند الله في الآخرة، ولكنهم عملوه رئاء الناس وطلب حمدهم، فإنما حظهم من أعمالهم ما أرادوه وطلبوه بها. ثم أخبر جل ثناؤه أنه لا يهلك قوم كافرين، يقول لا يسددهم لإصابة الحق في نفقاتهم وغيرها فيوفقهم لها وهم الباطل عليها مؤثرون فيوفقهم لها وهم للباطل عليها مؤثرون، ولكنه يتركهم في ضلالاتهم يعمهون. فقال جل ثناؤه للمؤمنين لا تكونوا كالمنافقين الذين هذا المثل صفة أعمالهم فتبطلوا أجور صدقاتكم بمنكم على من تصدقتم بها عليه وأذاكم لهم، كما بطل أجر نفقة المنافق الذي أنفق ماله رئاء الناس وهو غير مؤمن بالله واليوم الآخر عند الله. نعم. هذا من أعظم الأمثال التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى لبيان العمل الذي لم يرد به وجه الله تبارك وتعالى، كما ذكر الله سبحانه وتعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، وكما قال الله تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا المثل الطبري رحمه الله يريد أن يبين لك الربط بين هذا المثل وبين حال هؤلاء، كما أن لهؤلاء أعمالا يرى في الظاهر أن هذه الأعمال ستنفعهم عند الله، فهي تشبه التراب، تشبه التراب الذي يعني الآية عندنا في الأصل فمثله كمثل صفوان، تمام، صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدة، يعني خلاص لم لا يقدرون على شيء مما كسبوا، يعني لم يبقى لهم هذا العمل، يعني لم ينفعهم هذا العمل عند الله. فهو أولا الطبري رحمه الله أراد أن يبين هذا المثل بالنسبة للكافر، ويبين الاعتبار في هذا المثل وأن هذا المثل هو للمؤمنين، أن الله تبارك وتعالى ينهى المؤمنين أن يكونوا كالمنافقين الذين يراؤون بأعمالهم ولا يرجون بها ما عند الله تبارك وتعالى، لأنهم إذا فعلوا ذلك فلن تنفعهم هذه الأعمال، كما قال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، هذا أيضا يدخل فيه من وجه الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، كما يقول الله سبحانه وتعالى للعالم والمنفق والمجاهد بل فعلت ليقال وقد قيل، فهو فعل، هذا الفعل هو التراب، هو المراد به هنا التراب، إن الصفوان عليه تراب، التراب هذا هو في الظاهر العمل لكنه بعد ذلك هذا العمل يعني لن يبقى وسيبطل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا لوجهه. طيب ذكر هو عن قتادة هنا لا تبطلوا صدقاتكم إلى قوله على شيء مما كسبوا، فهذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة، يقول لا يقدرون على شيء مما كسبوا يومئذ، كما ترك هذا المطر الصفات الحجر ليس عليه شيء أنقى ما كان عليه، يعني لن يبقى لهم أي عمل ينفع. لذلك حتى في الحديث حديث ابن جدعان في صحيح مسلم قالت رسول الله عائشة رضي الله عنها قالت رسول الله إن ابن جدعان كان يعني يتحنث في الجاهلية، يعني يقري الضيف ويعين على نوائب الحق ونحو ذلك، فهل ذلك نافع عند الله؟ قال لا، إنه لم يقل يوما اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني كان كافرا بالبعث فلم تنفعه هذه الأعمال. فليس الاعتبار فقط بوجود العمل، وإنما أن يصان هذا العمل من مما يعني يبطله، يعني أن يكون كما قال الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. طيب أيضا ذكر نفس الشيء، ذكر الآثار عن السدي وعن الربيع. طيب نفس الشيء برضو ذكر عن الضحاك وذكر عن ابن عباس. نلاحظ أنه أخر الإسناد عن ابن عباس، دايما لما بيكون فيه يعني الإسناد فيه كلام يؤخره. طيب لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. طيب القول في تأويل قوله صفوان. القول في تأويل قوله عز وجل صفوان، قد بينا معنى الصفوان بما فيه الكفاية، غير أن أردنا ذكر من قال مثل قولنا في ذلك من أهل التأويل عن ابن عباس نفس الشيء. لا نفس الشيء، هو نفس المعنى يعني الحجر. طيب فأصابه وابل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فأصابه وابل، قد مضى البيان عنه، وهذا ذكر من قال قوله قال قولنا فيه وساق بإسناده عن السدي السدي. المطر الشديد، الوابل اللي هو المطر الشديد، فتركه صلدا نفس الشيء، صلدا يعني نقيا، تركها نقية ليس عليها شيء، نفس الشيء فتركها جردا. طيب القول القباء ومثل الذين، أيوة القول في تأويل قوله جل ثناؤه ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يعني بذلك جل ثناؤه ومثل الذين ينفقون أموالهم فيصدقون بها ويحملون عليها في سبيل الله ويقوون بها أهل الحاجة من الغزاة والمجاهدين في سبيل الله وفي غير ذلك من طاعات الله طلب مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، يعني بذلك وتثبيتا من أنفسهم لهم على إنفاق ذلك في طاعة الله وتحقيق من قول القائل ثبت فلانا في هذا الأمر، يعني إذا صححت عزمه وحققته وقويت فيه رأيه أثبته تثبيتا. لا كما ثبت قال فلانا، ثبت فلانا ثبت قول القائل ثبت فلانا في هذا الأمر إذا صححت عزمه وحققته وقويت فيه رأيه أثبته تثبيتا، كما قال ابن رواحة فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصر من حسن فثبت الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى الله ما آتاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصره، وإنما عنى الله جل ثناؤه بذلك أن أنفسهم كانت موقنة مصدقة بوعد الله إياها فيما أنفقت في طاعته بغير من ولا أذى، فثبتهم في إنفاق أموالهم ابتغاء مرضات الله وصححت فثبتهم في إنفاق أموالهم ابتغاء مرضات الله وصححت عزمهم وآرأهم يقينا منها بذلك وتصديقا بوعد الله إياها ما وعدها، ولذلك قال من قال من أهل التأويل في تأويل قوله وتثبيتا وتصديقا، ومن قال منهم ويقينا لأن تثبيت أنفس المنفقين أموالهم ابتغاء مرضات الله إياهم إنما كان عن يقين منها وتصديق بوعد الله جل وعز. نعم يعني هو يريد أن يقول إن الذي حملهم على أن يبتغوا بنفقاتهم ما عند الله يقينهم بالجزاء عند الله، كما قال الله عز وجل أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، فبقدر يقين الإنسان مثلا إني ظننت أني ملاق حسابية، فيقين العبد بالجزاء عند الله تبارك وتعالى هو الذي يجعله يبتغي بعمله ما عند الله، أما ضعف اليقين هذا هو الذي يجعله يضعف عن العمل أو يرائي في العمل. يعني ضعف اليقين فيه أمران، إما أنه يجعل الإنسان يتردد في العمل كما قال الله عز وجل في ريبهم يترددون، يعني إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالآخرة وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر فهم في ريبهم يترددون، دول في مقابل الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. ونفس الشيء في سورة البقرة في أول ما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين في الآخر قال وبالآخرة هم يوقنون، فهذا اليقين هو الذي يقصده هنا الطبري رحمه الله، وتثبيتا من أنفسهم يعني هذا اليقين من أنفسهم هو الذي جعلهم يبتغون بنفقاتهم ما عند الله بخلاف من أنفق رياء، لأن هذا المثال مقابل للمثال الأول، واضح اللي هو المثال الأول اللي هو فمثله كمثل صفوان عليه تراب، ماشي تفضل خلاص، طلعت تثبيت تصديقا وتيقينا وذكر ثبات ونصرة وذكر ثقة من عند أنفسهم والتثبيت اليقين، قال أنهم كانوا يتثبتون في الموضع الذي يضعون فيه صدقتهم. لا ده معنى آخر بقى. وقال آخرون، تفضل. وقال آخرون معنى قوله وتثبيتا من أنفسهم أنهم كانوا يتثبتون في الموضع الذي يضعون فيه صدقاتهم، ذكر من قال ذلك عن مجاهد، وتثبيتا من أنفسهم قال يتثبتون أين يضعون أموالهم، وذكر عن مجاهد وتثبيتا من أنفسهم فقلت له ما ذلك التثبيت؟ نفس قال الشيء، نفس الشيء. قال وهذا، قال كان الرجل، اقرأ عن الحسن، كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت. قال كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت، فإن كان لله مضى، وإن خالطه شك أمسك. هذا معنى جديد أيضا. لا هذا معنى آخر، يعني هذا معنى حتى غير الأول والثاني، لأن العين هو قريب من الثاني، نعم، لكن معناه هنا أن الإنسان إذا يعني أنه يحاسب نفسه على الصدقة، فإن كانت لله مضى، وإن خلطه شك أمسك، إلى أن يصحح ذلك. طيب قال وهذا التأويل، وهذا التأويل الذي ذكرناه عن مجاهد والحسن تأويل بعيد المعنى مما يدل عليه ظاهر التلاوة، وذلك أنهم تأولوا قوله وتثبيتا يعني وتثبتا، فزعموا أنه أن ذلك إنما قيل كذلك لأن القوم كانوا يتثبتون أين يضعون أموالهم، ولو كان التأويل كذلك لكان وتثبتا من أنفسهم، لأن المصدر من الكلام إذا كان على تفعلت التفعل فيقال تكرمت تكرما وتكلمت تكلما، وكما قال جل ثناؤه أو يأخذهم على تخوف من قول أو يأخذهم أو يأخذهم على تخوف من قول القائل تخوف فلان هذا الأمر تخوفا، فكذلك قوله وتثبيتا لو كان من تثبت القوم في وضع صدقاتهم مواضعها لكان الكلام وتثبتا من أنفسهم لا وتثبيتا، ولكن معنى ذلك ما قلنا من أنه وتثبيت من أنفس القوم إياهم بصحة العزم واليقين بوعد الله تعالى ذكره. نعم. طيب خلينا نبين المعنى هنا. الآن هو ذكر قولين، قول عن مجاهد وقول عن الحسن، تمام. فهو يرى أن هذا وإن كان معنى صحيحا بمعنى أن المؤمن يتثبت ويتحرى سواء عن نيته أو عن المستحق، لكن ليس هذا تفسيرا للآية. فهذه أول فكرة، أن أحيانا يذكر قول في تفسير الآية يكون القول في نفسه صحيحا لكنه ليس تفسيرا للآية، تمام. الفائدة الثانية هنا أن الطبري رحمه الله ينقد الأقوال المروية عن أهل التفسير أحيانا، كما نقد هنا قول الحسن وقول مجاهد. يبقى عندنا هنا فائدتان، فهو يرى أن كلامهما لو كان كذلك لقال تثبتا لم يقل تثبيتا، لأن التثبيت معناه التقوية أو التيقين، يعني يأتي من اليقين وليس في معنى التثبت الذي هو التحري، واضح؟ طيب طبعا أنا جمعت مواضع كثيرة في نقد الطبري على المفسرين، يعني على مجاهد، على ابن جريج، على قتادة، على الحسن، وهي فائدة جدا من جهتين. الجهة الأولى أن تعلم أن الطبري ليس مجرد ناقل، وإنما هو يصنف الأقوال وينقدها، يعني يختبرها. الفائدة الثانية أصناف الخطأ في التفسير، لأن ممكن يكون الخطأ بسبب مثلا أمر لغوي أو بسبب السياق أو نحو ذلك. طيب استاذنا كعمر يقرا استاذ احمد شويه، تفضل استاذ احمد. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. فان قال قائل وما تنكر ان يكون ذلك نظير قول الله عز وجل وتبتل اليه تبتيلا ولم يقل تبتلا، قيل ان هذا مخالف لذلك، وذلك ان هذا انما جاز ان يقال فيه تبتيلا لظهور وتبتل اليه، فكان في ظهوره دلالة على متروك من الكلام الذي منه قيل تبتيلا، وذلك المتروك هو وتبتل فيبتلك الله إليه تبتيلا. وقد تفعل العرب مثل ذلك، تخرج المصادر على غير ألفاظ الأفعال التي تقدمتها إذا كانت الأفعال المتقدمة لها تدل على ما أخرجت منه، كما قال عز وجل والله أنبتكم من الأرض نباتا، وقال وأنبتها نباتا حسنا، فالنبات مصدر نبتة وإنما جاز ذلك لمجيء أنبت قبله، فدل على المتروك الذي منه قيل النبات، والمعنى والله أنبتكم فنبتتم من الأرض نباتا، وليس قبل قوله وتثبيتا من أنفسهم كلام يجوز أن يكون متوهما به أنه معدول عن بنائه، وأن معنى الكلام ويتثبتون في وضع الصدقات مواضعها فيصرف إلى المعاني التي صرف إليها قوله وتبتل إليه تبتيلا، وما أشبه ذلك من المصادر المعدولة عن الأفعال التي هي ظاهرة قبلها. نعم، نلاحظ هنا أن الطبري رحمه الله يدفع الإشكال عن قوله، فكأن قائلا يقول ما المشكلة أن يكون هذا المعنى صحيحا في الآية ويكون معنى تثبيتا هو تثبتا كما في الآية وتبتل إليه تبتيلا، لم يقل تبتلا وإنما قال تبتيلا، أو مثلا والله أنبتكم من الأرض لم يقل إنبات وإنما قال نبات. قال الطبري نعم هذا جائز إذا ذكر فعل يدل على المعنى، لكن هنا لم يقل وتثبت تثبتا مثلا وإنما قال وتثبيتا من أنفسهم، فما دام قال وتثبيتا من أنفسهم يبقى لا نحمله على التحري أو التبين أو التثبت، وإنما هو التثبيت بمعنى التيقين. طبعا هذا من المواضع التي يعني يتعجل الطبري في الرد على القول، وإلا فالطبري أحيانا يجعل الرد على القول في آخر بعد ذكر الأقوال جميعا، فهو أحيانا يذكر كل الأقوال ثم يتناولها بالنقد، وأحيانا ينقد القول بعد ذكره مباشرة. طيب، وقال آخرون وتثبيتا يعني احتسابا من أنفسهم، ذكر من قال ذلك قتادة بالإسناد إلى قتادة قال احتسابا من أنفسهم، وهذا القول أيضا قول بعيد المعنى من معنى التثبيت، لأن التثبيت لا يعرف في شيء من الكلام بمعنى الاحتساب إلا أن يكون أراد مفسره كذلك أن أنفس المنفقين كانت محتسبة في تثبيتها أصحابها، فإن كان ذلك كان عنده معنى الكلام فليس الاحتساب بمعنى حينئذ للتثبيت فيترجم عنه به. ممتاز، يبقى احنا عندنا هو إلى الآن نقد ثلاثة أقوال، نقد قول مجاهد والحسن وقتادة، مع أن هذه الأقوال في نفسها صحيحة، لكن هو ينقد أن تكون تفسيرا للآية، فرق بين أن يكون المعنى صحيحا وبين أن يكون تفسيرا للآية. ماشي. القول في تأويل قوله جل ثناؤه كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، يعني بذلك جل ثناؤه ومثل الذين ينفقون أموالهم فيتصدقون بها ويسبلونها في طاعة الله بغير من على من تصدقوا بها عليه ولا أذى منهم لهم بها ابتغاء رضوان الله وتصديقا من أنفسهم بوعده، كمثل جنة، والجنة البستان، وقد دللنا فيما مضى على أن الجنة البستان بما فيه الكفاية من إعادته، بربوة، والربوة من الأرض ما نشز منها فارتفع عن المسيل، وإنما وصف بذلك جل ثناؤه لأن ما ارتفع من الأرض عن المسائل والأودية أغلظ، وجنان ما غلظ من الأرض أحسن وأزكى ثمرا وغرسا وزرعا مما رق منها، ولذلك قال أعشى بني ثعلبة في وصف روضة ما روضة من رياض الحزن معشبة قضراء جاد عليها مسبل هطل، فوصفها بأنها من رياض الحزن لأن الحزون غروسها ونباتها أحسن وأقوى من غروس الأودية والتلاع وزروعها. وفي الربوة ثلاث لغات ثلاث، وقد قرأ بكل لغة منهن جماعة من القراءة، وهن ربوة بضم الراء وبها قرأت عامة قراءة المدينة والحجاز والعراق، وربوة بفتح الراء وبها قرأ بعض أهل الشام وبعض أهل الكوفة، ويقال إنها لغة لتميم، وربوة بكسر الراء وبها قرأ فيما ذكر ابن عباس. وغير جائز عندي أن يقرأ ذلك إلا بإحدى اللغتين، إما بفتح الراء وإما بضمها، لأن قراءة الناس في أمصارهم بإحداهما، وأنا لقراءتها بضمها أشد إيثارا مني لفتحها، لأنها أشهر اللغتين في العرب. فأما الكسر فإن في رفض القراءة القراءة به دلالة واضحة على أن القراءة به غير جائزة. نعم، هنا عندنا فائدتان، الأولى طبعا الفائدة الأولى في معنى الربوة أن الله سبحانه وتعالى لم يقل إنها جنة فقط، وإنما هي جنة بربوة، وهذا هو المكان يعني الأزكى للثمار. هذا أول معنى. الأمر الثاني أن الطبري ليس كل ما يذكر بإسناد في القراءات يقبله. والأمر الثاني أن الطبري إذا فضل أو آثر قراءة على قراءة فيكون ذلك لحكمة أو لسبب وليس بالتشهي كما يزعم بعض الناس، وإنما هو عنده حجة هنا لأنها أشهر اللغتين في العرب. قال وإنما سميت الربوة ربوة، وإنما سميت الربوة ربوة لأنها ربت فغلظت وعلت، من قول القائل ربى هذا الشيء يربو إذا انتفخ فعظم، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. نعم. وبالتالي إلى مجاهد قال الربوة المكان الظاهر المستوي. طيب نفس الشيء، يعني المكان الظاهر المستوي أو الأرض المستوية المرتفعة أو ما ينشز من الأرض، وكل هذا يكون أزكى في الثمار. طيب كان آخرون يقولون هي الأرض المستوية، ذكر ذلك عن ذكر ذلك عن الحسن قال هي الأرض المستوية التي لا تعلو، التي المفروض تعلو، هو كاتب والأرض المستوية. نعم الأرض المستوية التي لا تعلو فوق الماء. قال وأما قوله، تفضل. وأما قوله أصابها وابل، فإنه يعني جل ثناؤه أصاب الجنة التي بالربوة من الأرض وابل من المطر وهو الشديد العظيم القطر منه. وقوله فآتت أكلها ضعفين، فإنه يعني الجنة أنها أضعفت ثمرها ضعفين حين أصابها الوابل من المطر. سبحان الله، يعني شوف الآية السابقة، سبحان الله العظيم، نفس الوابل نزل، لكنه لما نزل أولا كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. نفس الوابل الذي ترك هذه الأرض صلبة، ترك هذا الصفوان يعني صلدا آسف، يعني لم يبقي منه شيء، هو الوابل الذي أثمر وجعلها تؤتي أكلها ضعفين. سبحان الله العظيم. مثل القرآن بالضبط، هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نفس الشيء كما قال موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. الأمثال في القرآن من أعظم ما جاء في القرآن، يعني المثل الأمر الواحد. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، نفس السورة زادت بعض الناس إيمانا وزادت بعض الناس رجسا إلى رجسهم. سبحان الله. فهنا نفس الوابل، الوابل الذي أذهب هذا العمل هو الوابل الذي حفظ العمل وكثره ونماه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ماشي، تفضل. والأكل هو الشيء المأكول وهو مثل الرعب والهزء وما أشبه ذلك من الأسماء التي تأتي على فعل. وأما الأكل بفتح الألف وتسكين الكاف فهو فعل الآكل، يقال منه أكلت أكلا وأكلت أكلة واحدة، كما قال الشاعر وما أكلة إن نلتها بغنيمة ولا جوعة إن جعتها بغرامة. ففتح الألف لأنها بمعنى الفعل، ويدلك على أن ذلك كذلك قوله ولا جوعة، وإن ضمنت الألف من الأكلة صار معناه الطعام الذي أكلته، فيكون معنى ذلك حينئذ ما طعام أكلته بغنيمة. وأما قوله فإن لم يصبها وابل فطل، فإن الطل هو الندى واللين من المطر، فذكر بالإسناد عن ابن جريج الندى يعني. تمام. أما الطل الندى في قراءة اللي هي طش، قصدي في تفسير، في بعض التفسير الطش اللي هو المطر الضعيف يعني اللي هو فوق الرذاذ اللي هو أول المطر. قال الطل الرذاذ من المطر يعني اللين منه. قال وإنما عنا، هنا بقى هيأذكر الربط بين المثال وبين الحال الذي مثل له. تفضل. وإنما عنا تعالى ذكره بهذا المثل أنه كما أضعفت ثمرة هذه الجنة التي وصف صفتها حين جادها الوبل فإن أخطأها الوبل فالطل، فكذلك يضعف الله صدقة المتصدق والمنفق ما له ابتغاء مرضاته وتثبيتا من نفسه من غير من ولا أذى، قلت نفقته كذلك أو كثرت لا تخيب ولا تخلف نفقته. كما تضعف ثمرة الجنة التي وصف جل ثناؤه صفتها، قل ما أصابها من المطر أو كثر لا يخلف خيرها بحال من يا بحال من سلام الحال. يا سلام على الجمال، سبحان الله العظيم، سبحان الله، والله القرآن عظيم، والله الأمثال هذه من أجمل ما يمكن أن يعيش معه المسلم، والله في تبيين الأثر. ابن القيم له كتاب جميل جدا جدا، الأمثال في القرآن من أجمل ما قرأت، الأمثال في القرآن والله باب عظيم جدا. ولكن سبحان الله كل واحد من العلماء له يعني كما نقول لمسته في هذه الأمثال، يعني ابن القيم تكلم على هذه الأمثال، ولكن سبحان الله كل واحد من أهل العلم يفتح الله عليه. يعني ابن تيمية كذلك يعتني جدا بالأمثال، والطبري وابن القيم، فالحمد لله. يعني هو بيقول أنت يعني قلت نفقتك أو كثرت فأنت يعني رابح بكل حال، وبقدر ما تعظم نيتك ويعظم احتسابك ويقينك. يعني احنا عندنا النية واليقين ورجاء ما عند الله، هذا هو الذي يعظم الصدقة. يعني فالصدقة تعظم من جهتين، إما من كثرتها في نفسها، أو من حسن نية صاحبها. فالحمد لله رب العالمين، والله معنى عظيم جدا. طيب قول السدي قال يقول كما أضعفت ثمرة تلك الجنة. قال السدي: كما أضعفت ثمرة تلك الجنة فكذلك تضاعف لهذا المنفق ضعفين. يا سلام. وعن قتادة قال: هذا هذا مثل مثلا ضربه الله لعمل المؤمن يقول ليس لخيره خلف، كما ليس لخير الله هذه الجنة خلف على أي حال، إما وابل الله وإما طل. الله ما شاء الله. وذكر عن الضحاك قال: هذا مثل لمن أنفق ماله ابتغاء مرضات الله. وعن الربيع قال: هذا مثل ضربه الله لعمل المؤمن. فإن قال قائل: وكيف قيل فإن لم يصبها وابل فطل؟ وهذا خبر عن أمر قد مضى، قيل يراد فيه كان، ومعنى الكلام فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يكن الوابل أصابها أصابها طل. وذلك في الكلام نحو قول القائل: حبست فرسين، فإن لم أحبس اثنين فواحدا بقيمته، بمعنى إلا أكن، ولا بد من إضمار كان، لأنه خبر، ومثله قول الشاعر: إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة، ولم تجدي من أن تقري بها بدا. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: والله بما تعملون بصير، يعني بذلك جل ثناؤه: والله بما تعملون أيها الناس في نفقاتكم التي تنفقونها بصير، لا يخفى عليه منها ولا من أعمالكم فيها وفي غيرها شيء، يعلم من المنفق منكم بالمن والأذى، والمنفق ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من نفسه، فيحصي عليكم ذلك حتى يجازي جميعكم جزاءه على عمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. وإنما يعني بهذا القول جل ثناؤه التحذير من عقابه في النفقات التي ينفقها عباده وغير ذلك من الأعمال، أن يأتي أحد من خلقه ما قد تقدم فيه بالنهي عنه، أو يفرط فيما قد أمر به، لأن ذلك بمرأ من الله ومسمع، يعلمه ويحصيه عليهم وهو لخلقه بالمرصاد. نفس الشيء، هذا هو الذي ذكرته لكم في التعقيب بأسماء الله وأفعاله على الأحكام، وهذا بحث لا أعلم أحدا اهتم به مثل الطبري، إن هو يذكر أثر اسم الله وفعل الله على الحكم الذي قبله. ماشي، تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، الآية. ومعنى ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، الآية. ومعنى قوله: أيود أحدكم، أي يحب أحدكم أن تكون له جنة، يعني بستان، من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، يعني من تحت الجنة، له فيها من كل الثمرات، يعني لأحدكم في تلك الجنة من كل الثمرات. والهاء في له عائدة على أحد، والهاء والألف فيها على الجنة. وأصابه يعني وأصاب أحدكم الكبر وله ذرية ضعفاء. وإنما جعل جل ثناؤه البستان من النخيل والأعناب الذي قال جل ثناؤه لعباده المؤمنين: أيود أحدكم أن تكون له مثلا لنفقة المنافق التي ينفقها رياء الناس لا ابتغاء مرضات الله، فالناس له بما يظهر لهم من صدقته وإعطائه ما يعطي وعمله الظاهر يثنون عليه ويحمدونه، فعمله ذلك له أيام حياته في حسنه كحسن البستان، وهو الجنة التي ضربها الله عز وجل لعمله مثلا من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات، لأن في عمله ذلك الذي يعمله في الظاهر في الدنيا له فيها من كل خير من عاجل الدنيا يدفع به عن نفسه ودمه وماله وذريته، ويكتسب به المحمدة وحسن الثناء عند الناس، ويأخذ به سهمه من المغنم مع أشياء كثيرة يكثر إحصاؤها، فله في ذلك من كل خير في عاجل الدنيا، كما وصف جل ثناؤه الجنة التي وصف مثلا لعمله بأن فيها من كل الثمرات، ثم قال جل ثناؤه: وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، يعني أن صاحب الجنة أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء صغار أطفال، فأصابها يعني فأصاب الجنة إعصار فيه نار فاحترقت، يعني بذلك أن جنته تلك أحرقتها الريح التي فيها النار في حال حاجته إليها وضرورته إلى ثمرها بكبره وضعفه عن عمارتها، وفي حال صغر ولده وعجزهم عن إحيائها والقيام عليها، فبقي لا شيء له أحوج ما كان إلى جنته وثمارها بالآفة التي أصابتها من الإعصار الذي فيه النار. يقول: فكذلك المنافق المنفق ما له رياء الناس أطفأ الله نوره وأذهب نماء عمله وأحبط أجره حين لقيه وعاد إليه أحوج ما كان إلى عمله حين لا مستعتب له ولا إقالة من ذنوبه ولا توبة له واضمحل عمله، كما احترقت الجنة التي وصف جل ثناؤه صفتها عند كبر صاحبها وطفولة ذريته أحوج ما كان إليها فبطلت منافعها عنه. وهذا المثل الذي ضربه الله عز وجل للمنافقين المنفقين أموالهم رياء الناس في هذه الآية نظير المثل الآخر الذي ضربه لهم بقوله: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. ما شاء الله ما شاء الله، يعني هذا إبداع بصراحة في بيان المثل، ويريد أن يبين يريد أن يبين أكثر من أمر في هذا المثل، أن هذا الرجل في الظاهر يعني لأنه ينفق ماله رئاء الناس فهو في الظاهر له عمل، هذا العمل يصون به نفسه ويثنى عليه، مثل بالضبط الرجل الذي عنده بستان فيه نخيل وأعناب وتجري من تحتها الأنهار اللي هي الجنة يعني، لكن هذا الرجل أصابه الكبر، تمام؟ فلو أصابت جنته آفة لن يستطيع أن يقاومها أو حتى أن يقيم حديقته بعد ذلك، وكذلك عنده ذرية لكنهم ضعفاء، فضاعت منه هذه الجنة في أحوج وقت إليه، فهو ضرب هذا المثل للعمل الذي لم يرد به وجه الله، فصاحبه يوم القيامة لا يستطيع أن يعني لن يجد شيئا من عمله، ولن يستطيع أن يتوب من ذنوبه، لأن خلاص هذا ليس وقت العمل، فتركه عمله أحوج ما كان إليه. ما شاء الله. قال: وقد تنازع أهل التأويل في تأويل هذه الآية إلا أن معاني قولهم في ذلك وإن اختلفت تصاريفهم فيها، اللي هو يعني طريقة الربط بين المثل وبين الواقع الذي مثل له، قال: عائدة إلى المعنى الذي قلنا في ذلك، وأحسنهم إبانة لمعناها وأقربهم إلى الصواب قولا فيها السدي. طبعا هذا جميل، يعني نذكر أن من أوجه الخلاف ما تختلف فيه العبارة ولكن يكون المعنى المراد واحدا. طيب تفضل. قال السدي: أيود أحدكم عن السدي قال في قول الله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، قال: هذا مثل آخر لنفقة الرياء أنه ينفق ماله يرائي الناس، فيذهب ماله منه وهو يرائي فلا يأجره الله فيه، فإذا كان يوم القيامة واحتاج إلى نفقته وجدها قد أحرقها الرياء فذهبت، كما أنفق هذا الرجل على جنته، حتى إذا بلغت وكثر عياله واحتاج إلى جنته جاءت ريح فيها سموم فأحرقت جنته فلم يجد منها شيئا، فكذلك المنفق رياء. وذكر عن مجاهد قوله في قول الله عز وجل: يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، قال: كمثل المفرط في طاعة الله حتى يموت، قال: يقول: أيود أحدكم أن يكون له دنيا لا يعمل فيها بطاعة الله كمثل هذا الذي له جنات تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فمثله بعد موته كمثل هذا حين احترقت جنته وهو كبير لا يغني عنها شيئا، وولده صغار لا يغنون عنها شيئا، وكذلك المفرط بعد الموت كل شيء عليه حسرة. نعم طبعا، هذا يعني كلمة أيود أحدكم يشبه مثلا آخر ضربه الله سبحانه وتعالى، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني يمثل إنك تغتاب شخص وهو ليس موجودا بأنك تأكل لحم أخيك ميتا، فكما لا يستطيع الميت أن يدفع عن نفسه فلا يستطيع أخوك أن يدفع عن نفسه. فكلمة أقصد إن كلمة أيود تشبه هذه الطريقة اللي هي أيحب أحدكم. طيب طريقة تناول مجاهد للمثل تخالف طريقة السدي، لأن طريقة مجاهد هنا يتكلم عن المفرط في طاعة الله حتى يموت، فهو جعل هذا المثل للمفرط وليس للمرائي، وجعل هذا المثل إن إنسان عنده دنيا كان المفروض أن يعمرها بطاعة الله لكنه لم يعمرها بطاعة الله، فهذا هذا خلاف في ضرب المثل، إنما المثل الأول لا، هو يتكلم في المرائي إن في واحد عمل عمل لكن ضاع هذا العمل لريائه، ففي فرق طبعا بين المثلين، وإن كان كلاهما حسن لكن فعلا أقرب هذه الأمثال لمعنى الآية والله أعلم هو الأول اللي هو الذي ينفق رياء. طيب قال سأل عن عطاء، قال سأل عمر الناس، طبعا حديث مرسل هذا، ذكر عن عطاء قال سأل عمر الناس عن هذه الآية أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب فما وجد أحدا من الناس يشفيه، حتى قال ابن عباس وهو خلفه يا أمير المؤمنين إني أجد في نفسي منها شيئا، قال فالتفت إليه فقال تحول ها هنا لما تحقر نفسك، قال هذا مثل ضربه الله عز وجل، فقال أيود أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى أن يختمه بخير حين فني عمره واقترب أجله ختم ذلك بعمل من عمل أهل بعمل من عمل أهل الشقاء فأفسده كله فحرقه أحوج ما كان إليه. هذا الأثر مكرر نعم اللي بعده مكرر، بس أنا يعني أنا متعمد إن إحنا نقرأ هذه الأمثال عشان بصراحة الأمثال دي أنا أحبها كثيرا يعني، وتعليق المفسرين على المثل كل واحد منهم له طريقة في تناول المثل أنا أحبها يعني، فلذلك إحنا لا نريد أن نفوت منها شيئا. إن هو ذكر مثلا هنا قال سأل عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ترون أنزلت، فقالوا الله أعلم، فغضب عمر كذا كذا رجل بعمل الحسنات ثم بعث الله إليه الشيطان، نفس الفكرة. طيب قال ابن جريج ضرب مثلا يبدأ في العمل الصالح فيكون مثلا الجنة كذا، قال بس الجنة عيشه وعيش ولده فاحترقت فلم يستطع أن يدفع عن جنته من أجل كبره ولم يستطع ذريته أن يدفع عن جنته من أجل صغرهم حتى احترقت، يقول هذا مثله يلقاني وهو أفقر ما يكون، نفس الشيء هو مثل المفرط في طاعة الله حتى يموت، قال ابن جريج وقال مجاهد أيود أحدكم أن تكون له، نفس الشيء ذكره هو نفس المثل، بس هو الطبري رحمه الله يعني يستقصي في لا يختصر في الأسانيد، لا يختصر في الرواية أقصد. طيب نفس الشيء وإنما قلنا أيوة وإنما قلنا صفحة 689 وإنما قلنا إن الذي هو أولى بتأويل ذلك ما ذكرنا، لأن الله جل ثناؤه تقدم إلى عباده المؤمنين بالنهي عن المن والأذى في صدقاتهم ثم ضرب مثلا لمن من وآذى من تصدق عليه بصدقة فمثله بالمرائي من المنافقين المنفقين أموالهم رياء الناس، وكانت قصة هذه الآية وما فيها من المثل نظيرة ما ضرب لهم من المثل قبلها، فكان إلحاقها بنظيرتها أولى من حمل تأويلها على أنه مثل لما لم يجري له ذكر قبلها ولا معها. رائع، هذا جميل جدا في نقد الأقوال، يعني كأن الطبري ينقد كل الأقوال من بعد قول السدي، يعني احنا من بعد قول السدي عندنا القول المروي عن مجاهد والقول المروي عن عمر اللي هو عن ابن عباس يعني في سؤال عمر، وأقوال كثيرة جدا ينقدها الطبري يرى أن معناها صحيح لكن ليست مثال، لكن ليست هي المثل الذي ضربت له الآية، وإنما الآية تتكلم عن المنفق رياء وليست تتكلم عن المفرط في طاعة الله. وفعلا هذا الأليق والله أعلم. طبعا يعني هو ذكر هنا أن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلين، كما أن الله سبحانه وتعالى ضرب للمنافق مثلين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا ثم قال أو كصيب من السماء، فيمكن أن يضرب أكثر من مثل للصورة الواحدة، كما ضرب الله مثلا للمشرك مثلا يريد أن يبين معنى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، وفي مثل آخر في نفسية المشرك لما قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، فأحيانا يضرب أكثر من مثل للعمل الواحد، فكما ضرب أكثر من مثل للعمل الصالح ضرب أكثر من مثل للرياء. طيب ماشي فضل. فإن قال لنا قائل وكيف قيل وأصابه الكبر وهو فعل ماض فعطف به على قوله أيود، قيل إن ذلك قيل كذلك لأن قوله أيود يصلح أن توضع فيه لو مكان أن، فلما صلحت بلو وأن ومعناهما جميعا الاستقبال استجازت العرب أن يردوا فعل بتأويل لو على يفعل مع أن، فلذلك قال فأصابها وهو في مذهبه بمنزلة لو، إذ ضارعت إن في معنى الجزاء فوضعت في مواضعها وأجيبت إن بجواب لو ولو بجواب إن، فكأنه لا. قيل أيود أحدكم لو كانت له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، وإن قال وكيف قيلها هنا وله ذرية ضعفاء، وقال في النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، قيل إن فعيلا يجمع على فعلاء وفعال فيقال رجل كريم وقوم كرام وكرماء ورجل ظريف من قوم ظرفاء وظراف، وأما الإعصار فإنه الريح العاصف تهب من الأرض إلى السماء كأنها عمود تجمع أعاصير، ومنه قول يزيد بن مفرغ الحميري أناس أجارونا فكان جوارهم أعاصير من فسو العراق المبذر، واختلف أهل التأويل في تأويل قوله إعصار فيه نار فاحترقت، فقال بعضهم معنى ذلك ريح فيها سموم شديدة، وذكر نعم. ذلك عن ابن عباس أيوة، وذكر عبد الله السموم اللي هي الحرة التي خلق منها الجن التي تحرق، والسموم الحرة التي لا تذر أحدا، والسموم التي تقتل، نفس الأقوال يعني ريح سموم شديدة سموم، أما الإعصار فالريح وأما النار فالسموم نفس الشيء، وقال آخرون ريح فيها برد شديد يعني بخلاف يعني الأول اللي هي النار تحرق اللي هي يعني هي ريح السموم الشديدة، وبعضهم قال لا هي ريح فيها برد شديد، وذكر هذا القول عن الحسن فيها صر اللي هي برد، وكذلك يعني الإعصار ريح فيها برد. طيب القول قوله في تأويل قوله كذلك القول يبين في تأويل قوله جل ثناؤه كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، يعني جل ثناؤه بذلك كما بين لكم ربكم تبارك وتعالى أمر النفقة في سبيله وكيف وجهها وما لكم وما ليس لكم فعله فيها، كذلك يبين الله لكم الآيات سوى ذلك فيعرفكم أحكامها وحلالها وحرامها ويوضح لكم حججها إنعاما منه بذلك عليكم لعلكم تتفكرون، يقول لتتفكروا بعقولكم فتتدبروها وتعتبروا بحجج الله فيها وتعملوا بما فيها من أحكامها فتطيعوا الله به، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال لا شوفوا هذا المعنى العظيم، شوفوا هذا المعنى الجميل في كلام الطبري، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعمل الصالح، أولا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى واتقوا الله، وقال ويعلمكم الله يعني أن الله تبارك وتعالى يعلمكم ما الذي تتقون الله كويس. طيب الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر لا بد أن يعلمنا ويبين لنا هذا الأمر ما يجب منه وما لا يجب وما يتممه وما يبطله، فربنا سبحانه وتعالى أمر بالنفقة في سبيل الله، خلينا نمسك كده الآيات من أولها عشان نشوف جمال تعليق الطبري عليه رحمة الله على قول الله عز وجل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. شوفوا الكلام الجميل، هو يريد أن يقول هنا الطبري رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى قال، خلينا نأتي بالآية، نعم، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. هذه الآية الأم عند الطبري رحمه الله في هذا السياق، وهذه الآية فيها عمران، القتال في سبيل الله والنفقة في سبيل الله، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لك هذه النفقة كيف تكون وما الذي يبطلها وما الذي يتممها، وأثر النفقة في سبيل الله وأثر النفقة رياء. فالطبري رحمه الله هنا هذا التعليق من أجمل ما جاء في كلام الطبري، أن الله سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، يعني أن الله سبحانه وتعالى يبين لكم أمر الصدقة في سبيله وكيف وجهها وما لكم وما ليس لكم فعله فيها، كذلك يبين لكم الآيات سوى ذلك، يعني كما أنه بين لكم ذلك في أمر النفقة كذلك يبينه لكم في كل ما تحتاجونه من الأحكام. وهذا يشبه عندي قول ابن عيينة لما سئل عن الورع، قال الورع أن تطلب العلم لتعرف الحلال من الحرام، هذا هو الورع. يبقى ليس الورع أنك أنت تحرم على نفسك الأشياء، وإنما الورع أن تتبين أحكام الله لأن الله بينها، فربنا سبحانه وتعالى أمر بالتقوى وبين كيف تتقيه سبحانه وتعالى وماذا يجب عليك في الصلاة والصيام والحج والنفقة، حتى ماذا يجب عليك في طلاق أهلك. بعض الناس مثلا يعني لا يطلق أهله طلاقا سنيا ولا يتقي الله في طلاقها، بعض الناس يذهب إلى العمرة ولا يعرف أحكام العمرة ولا أحكام الحج وكذلك النفقات، ولا يهتم بمعرفة الزكاة ولا أنصباء الزكاة ولا الحول ولا يهتم بأي شيء، يكفيه فقط القيام بالعمل. كذا واحد أعرفه بيخرج الزكاة وهو لا يقدر مقاديره ولا يعرف شيء، يقول أنا بتصدق طول السنة وهذه هي الزكاة وانتهى الأمر. لا، الله سبحانه وتعالى له عليك أمران، الأمر الأول أن تطلب الحق وأن تتحراه وأن تجتهد في معرفة ما أوجبه الله عليك وأن تعرف الشروط والموانع ومفسدات هذا العمل ومبطلات العقد ونحو ذلك، تتعرف في البيع والشراء كام واحد يدخل في صفقات وبعد مدة يكتشف أنه بقاله 20 سنة بيتعامل بصفقة محرمة، واضح؟ نفس الشيء واحد يذهب إلى العمرة يؤجر بيتا مثلا يشتري محاصيل أو يعمل في التجارة وكثير من هذه الصفقات محرمة، فلا بد أن الإنسان إذا دخل في باب أن يتبينه. يبقى أنت عليك أمر، الأمر الأول أن تتحرى الحق وأن تطلبه وأن تجتهد في طلبه، إما بأن تكون عالما به وإما بأن تسأل أهل الذكر، والأمر الثاني أن تجتهد في القيام بما أمرك الله به. فهذا أعجبني جدا هذا التعليق، كما أن الله بين لكم ذلك فإنه يبينه لكم في سائر ما تحتاجونه إنعاما منه بذلك لعلكم تتفكرون، يعني لتتبروا ذلك. طيب، قال وبنحو الذي قلنا، قال تتفكرون تطيعون، وبعض العلماء قال تتفكرون في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها، فهذا ما رواه أهل التأويل وغيرهم والله أعلم. طيب، يا أيها الذين أمنوا أنفقوا. قال القول في تأويل قوله جل ثناؤه يا أيها الذين أمنوا أنفقوا، يعني جل ثناؤه بقوله يا أيها الذين أمنوا يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله وآي كتابه، ويعني بقوله أنفقوا زكوا وتصدقوا، وذكر بالإسناد إلى ابن عباس قال تصدقوا. القول في تأويل قوله جل ثناؤه من طيبات ما كسبتم، يعني جل ثناؤه بذلك زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم إما بتجارة وإما بصناعة من الذهب والفضة، ويعني بالطيبات الجياد، يقول زكوا أموالكم التي اكتسبتموها حلالا فأعطوا في زكاتكم الذهب والفضة الجياد منها دون الرديء. وذكر بالإسناد إلى مجاهد ذكر نية تجارة حلال، يعني قال ليس في مال المؤمن خبيث ولكن لا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ده قول آخر، قال من الذهب والفضة، كل دي ضرب الأمثلة، يعني ده تفسير بالمثال، من أطيب أموالكم وأنفسه، وبعد كده هذا من تمام. ها، ومما أخرجنا لكم من الأرض، القول في تأويل قوله جل ثناؤه ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني جل ثناؤه بذلك وأنفقوا أيضا مما أخرجنا لكم من الأرض، فتصدقوا وزكوا من النخل والكرم والحنطة والشعير وما أوجبت فيه الصدقة من نبات الأرض، ذكر عن عبيدة السلماني قال: سألت علي بن أبي طالب عن قول الله عز وجل: ومما أخرجنا لكم من الأرض، قال: يعني من الحب والثمر، كل شيء عليه زكاة. وذكر عن نعم مجاهد قال: النخل. وذكر نعم عنه الثمار، من ثمر وذكر عن النخل. أيوة السلمي في نعم، الثمر والحب. والثمار، الثمار والحب. تمام. ها، ولا تيمموا، ولا تيمموا، يعني جل ثناؤه بقوله: ولا تيمموا الخبيث، ولا تعمدوا، ولا تقصدوا. وقد ذكر أن ذلك في قراءة عبد الله: ولا تأموا من أممت، وهذه من تيممت، والمعنى واحد وإن اختلفت الألفاظ. يقال: تأممت فلانا وتيممته وأممته بمعنى قصدته وتعمدته. كما قال ميمون بن قيس الأعشى: تيممت قيسا وكم دونه من الأرض من مهمه ذي شزن. وذكر بالإسناد إلى السدي قال: ولا تعمدوا عن نعم، قتادة. هي ولا تعمدوا، يعني بعض الناس مثلا يكون عنده، يعني يكون عنده بعض الملابس او الاثاث في المنزل او لعب اولاد قديمه، فيظن ان هذه الصدقه مما نهي عنه، لا تيمموا الخبيث. لا، ليس المقصود ذلك. الخبيث هنا اما المال الحرام كما سياتي بيانه، او انك انت تتعمد، يعني انك انت تجعل كل صدقتك من هذا الامر الذي انت لا تقبله، لكن ليس معنى ذلك انك انت تتصدق مثلا بامور استغنيت عنها، أو أمور مثلا ما عدت مثلا تلبسها. لا، عادي يمكن الإنسان أن يتصدق بأثاثه القديم أو بملابسه أو بلعب الأطفال أو بمنزل قديم أو نحو ذلك، هذا ليس هو المراد. وسيأتي بيان إن شاء الله إن يعني سبب نزول هذه الآية سيأتي إن شاء الله، ولكن أردت أن أنبه خشية إن أنا أنسى التنبيه على هذا الأمر، لأن سئلت عنه كثيرا. واحد يقول: أنا عندي أثاث قديم أو ملابس أو مثلا موبيليا اللي هي الأثاث، عنده مثلا مكتب أو عنده مكتبة أو نحو ذلك، فيخاف إن ده يكون داخل في الآية. لا، هو ليس داخلا في الآية. ماشي، تفضل. ولا تيمموا الخبيث. قال: الرديء غير الجيد. يقول: لا تعمدوا الرديء من أموالكم في صدقاتكم فتصدقوا به منه، ولكن تصدقوا من الطيب الجيد. وذلك أن هذه الآية نزلت في سبب رجل من الأنصار علق قنوا من حشف في الموضع الذي كان المسلمون يعلقون صدقات ثمارهم، صدقة من تمره. ماشي، ده سبب النزول يعني. تفضل اقرأ سبب النزول عن البراء. ذكر بالإسناد إلى البراء بن عازم قال: نزلت في الأنصار. كانت الأنصار إذا كان أيام جداد النخل أخرجت من حيطانها أقناء البسر فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل فقراء المهاجرين منه، فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسر يظن أن ذلك جائز، فأنزل الله عز وجل في من فعل ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال: ولا تيمموا الحشف منه تنفقون. وعن عبيدة السلماني قال: سألت علي بن أبي طالب عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قال: فقال علي: نزلت هذه الآية في الزكاة المفروضة. كان الرجل يعمد إلى التمر فيصرمه فيعزل الجيد ناحية، فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الرديء. فقال الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. نعم، وذكر هنا أنها أصنافا، يعني ذكر أصنافا من التمر الرديء. طيب، قال: ولا تعمد إلى رذالة مالك فتتصدق به، ولست تأخذه إلا أن تغمض فيه. نعم. طيب، بعضهم أرضوا عن ابن معقل قال: إن كسب المؤمن لا يكون خبيثا، ولكن لا تتصدق بالحشف ولا بالدرهم الزائف وما لا خير فيه. يعني واحد يتصدق مثلا، أنا شفت بعض الناس يعني بيتصدق بملابس لا خير فيها فعلا، لا تلبس. يعني هي مش الفكرة فقط أنك أنت تتصدق بمال حلال، طيب هي حلال لكن هي لا فائدة فيها، لعبة مثلا ما عادش فيها نفع، أو مثلا دولاب متكسر ومتدغدغ، فده برضو يدخل في هذا المعنى أنك تتيمم الخبيث، هو ما لا ينفع أو هو الزائف أو هو الحرام، كل هذا يدخل، أو أن يكون كل صدقتك من هذا، من هذه الصدقة. ماشي. قال: الخبيث الحرام. في قول آخر أن الخبيث هو الحرام. ماشي، هذا مشهور جدا. قال: وتأويل الآية هو التأويل الذي حكينا عمن حكينا عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق أهل التأويل. يعني هو بيقول، بيرى أن الخبيث هذا صح، أن الإنسان لا يحل له أن ينفق من الخبيث، لكن ليس هذا تفسيرا للآية. يعني هو يرى أن قول ابن زيد إن الخبيث هو الحرام، هذا صحيح، لكنه ليس المراد من الآية، لأن الآية لها سبب نزول، فأولى ما يدخل في الآية هو ما نزلت له، وكذلك ما يقاس عليه. فالحرام أشد بلا شك، الحرام أشد، لكن هو يتكلم هنا عن الحلال، الخبيث من جهة اللي هو الذي لا ينفع، أو أن الإنسان يبخل بخير ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب، قال ولستم بآخذيه، يبقى هنا أيضا نقد ابن زيد. يعني لاحظ إحنا عندنا مرة في الدرس اليوم عندنا نقد لمجاهد، ونقد للحسن، ونقد لقتادة، ونقد كذلك لابن زيد. كل هذه المواضع مهمة جدا في الأوجه التي ينقد فيها أو يرد فيها الطبري أقوال المفسرين، وما حججه فيها. تفضل ولستم بآخذيه، القول في تأويل قوله جل ثناؤه ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، يعني بذلك جل ثناؤه ولستم بآخذ الخبيث، ولستم بآخذ الخبيث في حقوقكم، والهاء في قوله بآخذه من ذكر الخبيث، إلا أن تغمضوا فيه يعني إلا أن تتجافوا في أخذكم إياه عن بعض الواجب لكم من حقكم فتترخصوا فيه لأنفسكم. يقال منه أغمض فلان لفلان عن بعض حقه فهو يغمض له عنه، ومن ذلك قول الترماح بن حكيم: لم يفتنا بالوتر قوم وللضيم رجال يرضون بالإغماض. واختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك لستم بآخذ الرديء من المال من غرمائكم في واجب حقوقكم قبلهم إلا عن إغماض منكم لهم في الواجب لكم عليهم. ذكر عن عبيدة السلمني قال: سألت علي بن أبي طالب في قول الله تعالى ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يقول: ولا يأخذ أحدكم هذا الرديء حتى يهضم له. وذكر عن البراء بن عازب قال: لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه. نعم، يعني يشعر أنه منقوص، يعني لا يرى أنه قد وفي حقه. ماشي. وذكر عن ابن عباس قال: لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوا بحساب الجيد حتى تنقصوه، وذلك قوله إلا أن تغمضوا فيه، فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم، وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسكم، وهو قوله لن تنالوا كما قال ويجعلون الله ما يكرهون كما قال ويجعلون الله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. أو مثلا إيه: ألكم البنات ولهم البنون، لا، أله البنات ولكم البنون، نفس الشيء. ماشي. وكذلك بالإسناد إلى مجاهد وقال: لا تأخذونه من غرمائكم، نفس المعنى. وقال آخرون معنى ذلك: ولستم بآخذ هذا الرديء الخبيث إذا اشتريتموه من أهله بسعر جيد إلا بإغماض منهم لكم في ثمنه. وذكر بالإسناد إلى الحسن قال: لو وجدتموه في السوق يباع ما أخذتموه حتى يهضم لكم من ثمنه. نعم، كذلك عن قتادة. نعم، جميل جدا. وقال آخرون بل معنى ذلك: ولستم بآخذي هذا الرديء من حقكم إلا أن تغمضوا في حقكم. لا، من حقكم، إلا أن تغمضوا من حقكم، إلا أن تغمضوا من حقكم. ذكر عن ابن معقل قال: لستم بآخذيه من حق هو لكم إلا أن تغمضوا فيه، تقول: أغمض لك من حقي. وقال آخرون معنى ذلك: ولستم بآخذ هذا الرديء الخبيث لو أهدي إليكم إلا أن تغمضوا فيه فتأخذوه وأنتم له كارهون على استحياء منكم ممن أهداه إليكم. ذكر ذلك عن البراء بن عازب قال: لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه أنه بعث إليك، أنه بعث إليك معنى جميل. كل المعاني حاجة. سبحان الله، يكمل بعضها بعضا. سبحان الله، فعلا يعني من أجمل ما فعله الطبري رحمه الله هذا الجمع وهذا التصنيف. يعني الجمع أنه حاول أن يستوعب حتى لا يفوتك شيء، والتصنيف أنه صنف لك الأقوال أصنافا حتى لا تظن أنها جميعا بمعنى واحد. لا، كل معنى شيء. يعني مثلا يقول: لو وجدته في السوق يباع ما أخذته حتى يهضم لك من ثمنه، يعني يقول له لازم تنزل لي من ثمنه. تمام. لكن في وجه آخر لو أرسل لك هذا كهدية لن تقبله إلا على وجه الاستحياء، زي ما واحد مثلا يعطيك هدية هي أنت لا تريدها أو أنت لا تقبلها أصلا في الأصل لا تقبلها، ولكنك قبلتها يعني من باب جبرا لخاطره أو استحياء منه. هذا معنى وهذا معنى، وكلاهما يصلح أن يكون بيانا للآية. أو المعنى الآخر أنك أنت ترضى، أنك أنت يعني كيف ترضى لله ما لا ترضاه لنفسك. وقال آخرون معنى ذلك ولستم بأخذ الحرام إلا أن تغمضوا على ما فيه من الإثم عليكم في أخذه. وذكر عن ابن وهب عن ابن زيد عن ابن وهب قال قال ابن زيد وسألته عن قوله ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه، قال يقول لست آخذ ذلك الحرام حتى تغمض على ما فيه من الإثم. قال وفي كلام العربي أما والله لقد أخذه ولقد أغمض على ما فيه وهو يعلم أنه حرام باطل. والذي هو عندي أولى بتأويل ذلك أن يقال إن الله جل ثناؤه حتى عباده على الصدقة وأداء الزكوات من أموالهم وفرضها عليهم فيها، فصار ما فرض من ذلك في أموالهم حقا لأهل سهمان الصدقة، ثم أمرهم تعالى ذكره أن يخرجوا من الطيب دون الخبيث وهو الجيد من أموالهم الطيب، وذلك أن أهل السهمان شركاء وأرباب الأموال في أموالهم بما وجب لهم فيها من الصدقة بعد وجوبها، فلا شك أن كل شريكين في مال فلكل واحد منهما بقدر ملكه، وأن ليس لأحدهما منع شريكه من حقه من المال الذي هو فيه شريكه بإعطائه بمقدار حقه منه من غيره مما هو أردأ وأخص منه، فكذلك المزكي ماله حرم الله عليه أن يعطي أهل السهمان مما وجب لهم في ماله من الطيب الجيد من الحق فصاروا فيه شركاءه به من الخبيث الرديء غيره، ويمنعهم ما هو لهم من حقوقهم في الطيب من ماله الجيد، كما لو كان مال رب المال رديئا كله غير جيد فوجبت فيه الزكاة وصار أهل سهمان الصدقة شركاءه فيه بما أوجب الله لهم فيه، لم يكن عليه أن يعطيهم الطيب الجيد من غير ماله الذي منه حقهم، فقال تبارك وتعالى لأرباب الأموال زكوا من جيد أموالكم الجيد ولا تيمموا الخبيث الرديء تعطونه أهل سهمان الصدقة وتمنعونهم الواجب لهم من الجيد الطيب في أموالهم، ولستم بأخذ الرديء لأنفسكم مكان الجيد الواجب لكم قبل من وجب لكم عليه ذلك من شركائكم وغرمائكم وغيرهم إلا عن إغماض منكم وهضم لهم وكراهة منكم لأخذه. يقول فلا تأتوا من الفعل إلى من وجب له في أموالكم حق ما لا ترضون من غيركم أن يأتيه إليكم في حقوقكم الواجبة لكم في أموالكم فأما إذا تطوع الرجل بصدقة غير مفروضة فإني وإن كرهت له أن يعطي فيها إلا أجود ماله وأطيبه، لأن الله تعالى ذكره أحق من تقرب إليه بأكرم الأموال وأطيبها، والصدقة قربان المؤمن إليه، فلست أحرم عليه أن يعطي فيها غير الجيد، لأن ما دون الجيد ربما كان أعم نفعا لكثرته أو لعظم خطره وأحسن موقعا من المسكين وممن أعطيه قربة إلى الله جل وعز من الجيد لقلته أو لصغر خطره وقلة جدوى نفعه على من أعطيه. طبعا هو يفرق هنا بين الزكاة الواجبة وبين الصدقة، يعني هنا كأنه أضاف شيئا جديدا فقال فلا تفعلوا من الفعل إلا من وجب له في أموالكم حق ما لا ترضون من غيركم أن يأتيه إليكم في حقوقكم الواجبة لكم في أموالهم، يعني كما أنك لا ترضى لشخص أن يكون لك حق يعني في مال جيد ثم يعني يعطيك هو من الخبيث وترى أنك ظلمت فلا ترضى ذلك لغيرك، يعني كما قال الله عز وجل إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم قال فأما إذا تطوع الرجل بصدقة غير مفروضة فإني وإن كرهت له أن يعطي فيها إلا أجود ماله وأطيبه، لأن الله سبحانه وتعالى تعالى ذكره أحق من تقرب إليه بأكرم الأموال وأطيبها والصدقة قربان المؤمن إليه، فلست أحرم عليه أن يعطي فيها غير الجيد يعني هو الأقل، لأن ما دون الجيد ربما كان أعم نفعا لكثرته كما قلت لك يعني قديمك جديد غيرك. يعني كثير من الناس ممكن يعيد أولاده بملابس قديمة لأن واحد تاني بياخدها يغسلها ويكويها، فدي لا تدخل في تيمم الخبيث. مدام هذا الشيء نافع لغيرك، ومدام هو يعني يمكن أن يستعمل على وجه ما، فهذا لا يدخل في النهي. واضح؟ قال فلست أحرم عليه أن يعطي فيها غير الجيد، لأن ما دون الجيد ربما كان أعم نفعا لكثرته أو لعظم خطره وأحسن موقعا من المسكين وممن أعطيه قربة إلى الله عز وجل. تمام، ماشي. ذكر هنا أقوالا. سألت عبيدة نفس الشيء، قال ذلك في الزكاة الدرهم الزائف أحب إلي من التمرة. ثم ذكر سألت عبيدة عن ذلك فقال إنما ذلك في الزكاة والدرهم الزائف أحب إلي من التمرة. فقال عبيدة إنما هذا في الواجب، ولا بأس أن يتطوع الرجل بالتمرة، والدرهم الزائف خير من التمرة. نفس الشيء قال إنما هذا في الزكاة، المفروض يعني الطبري يذكر حجته على التفريق بين الزكاة وبين غيره. قال فلا بأس أن يتصدق الرجل بالدرهم الزائف، والدرهم الزائف خير من التمرة. ماشي. قال واعلموا أن الله غني حميد، يعني بذلك جل ثناؤه، واعلموا أيها الناس أن الله عز وجل غني عن صدقاتكم وعن غيرها، وإنما أمركم بها وفرضها في أموالكم رحمة منه لكم، يغني بها عائلتكم ويقوي بها ضعافتكم ويجزل لكم عليها في الآخرة مثوبتكم لا من حاجة به فيها إليكم. ويعني بقوله حميد أنه محمود عند خلقه بما أولاهم من نعمه وبسط لهم من فضله. طيب خلينا نقف هنا عشان احنا ان شاء الله يعني نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في غدا الثلاثاء، لا غدا ممكن يكون عندي درس آخر. احنا وقفنا عند قول الله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فممكن هذا ان شاء الله يكون ممكن يوم الأربعاء أو يوم الخميس ان شاء الله. خلونا نقف ان شاء الله هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يجعلنا ممن يعقلون كتاب الله سبحانه وتعالى، وجزاكم الله خيرا. وليتكم يعني شباب يريد يعني تقرؤون هذا الكتاب مرة أخرى يعني من أوله قراءة متقنة، وتستخرجون منه الفوائد سواء في المفاوض إيمانية أو فوائد في التفسير أو في اختلاف المفسرين أو من هم المفسرون أو قرائن الترجيح أو غير ذلك مما ذكرته لكم في أول محاضرة في هذا الكتاب. والحمد لله يعني مر علينا تقريبا عام ونحن في هذا الكتاب مع غيره من الكتب، من كتب ابن تيمية وكتب البخاري وغيرها من الدروس، ونسأل الله أن يتقبل منا هذا السعي وأن يتمم لنا هذا الكتاب وغيره مما من الكتب التي ننتفع بها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.